نعم الحديث الأول نعم مات له ثلاثة حتى لو كان أصحاب الكبائر الرجل أي ظاهر الحديث ولو كان أصحاب الكبائر. وقد يقال إن هذا سبب والسبب قد يوجد له مانع كغير من الأسباب التي تكون سبب لدخول الجنة ولكن يوجد مانع يمنع من الدخول.